إذا سمحتم أو إذا سمعت لقول من أقوال أهل العلم في مسألة فعملت به، فهل يتحتم علي سماع جميع أقوال العلماء في المسألة لمعرفة الراجح من المرجوح؟ إذا كنت مقلدا فتتبع الأعلم الأورع إذا كنت من عوام الناس، أما إذا كنت طالب علم فتسمع أي قول لأي عالم الشرط الدليل الشرعي الصحيح تتبعه فورا اتباعا للدليل.